آله وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف عليه رحمه الله تعالى: وأما مشروعية متابعة المؤذن فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. المقصود بمتابعة المؤذن إذا قال المؤذن الله أكبر تقول الله أكبر خلفه، وهذه المتابعة، هذا خاص بالمستمع لا بالمؤذن، كل من سمع النداء فيقول هذا الأمر، متابعة المؤذن. فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد أن سلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. هذا عندنا الحديث الأول، ويدخل في هذا أيضا حي على الصلاة، حي على الصلاة كذلك يتابعه في كل ما يقوله لماذا المؤذن. قال: وفي الباب عن جماعة من الصحابة بنحو هذا. هذا جاء من حديث أبي هريرة وهو غير محفوظ عند الترمذي، وكذلك جاء من حديث أم حبيبة، وفيه عبد الله بن عتيبة قال: الذهبي لا يكاد يعرف، وهو بماذا؟ من فعله صلى الله عليه وسلم. المهم إذن هذا الذي معنا نحن يعني في قضية إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، الثابت في الصحيح حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال: وورد مفصلا مبينا من حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا هذا حديث إخواننا ثبت من حديث معاوية ومن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنفس الألفاظ، إلا أن هناك بعض الألفاظ قد يكون فيها خلاف فبينهم، مثل قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، جاء في حديث معاوية: وأنا أشهد. جاء في حديث معاوية بماذا؟ وأنا أشهد. ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وغيره، وأخرج نحوه البخاري. وقد اختار بعض العلماء الجمع عند الحي على تين بين المتابعة للمؤذن والحوقلة، وهو جمع حسن وإن لم يكن متعينا. الحديث التي معنا بالنسبة لمتابعة الإمام على قسمين: قسم الأول فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وعلى هذا فنقول إذا قال حي على الصلاة فنقول كذلك حي على الصلاة. القسم الثاني منه إذا قال حي على الصلاة فيقال لا حول ولا قوة إلا بالله، والمقصود بالحي عالتين وهما حي على الصلاة حي على الفلاح، والحولق والثاني وهي الحوقلة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه الحديث فما الجمع بينهما وماذا يفعل الإنسان في المسألة؟ ثلاثة أقوال للعلماء في هذه القضية. القول الأول هو الذي ذهب إليه المصنف هنا، الجمع بينهما. كيف الجمع بينهما؟ يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سمع المؤذن قال حي على الصلاة، يقول هو حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. القول الثاني هو مخير بين الأمرين، وهو أيضا مرتضاه الشوكاني، قال وليس بمتعين، كأنه يقول هذا وهذا. ما المقصود هذا بأنه مخير بين هذا؟ إما أن يقول حي على الصلاة، وإما أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنه من خلاف التنوع، عبادة التنوع، لأن عبادة التنوع كما سبق ذكرها جائز الإنسان أن ينوعها كيف يشاء، يعني أن يقول أحيانا كذا وأحيانا كذا، جائز في حقه أن يقول هذا الأمر. هذا الذي ذهب إليه بماذا؟ المصنف. القول الثالث وهو صحها عام وخاص، فيكون قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول الإنسان بغير هذا القول، يقول الإنسان بغير يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا هو أرجح وأصح الأقوال في المسألة. كذلك بعض العلماء في مسألة التثويب، الصلاة خير من النوم، قالوا يتابع الإمام المؤذن عليه، يقال كذلك أيضا الصلاة خير من النوم، استدلالا بحديث قولوا مثل ما يقول المؤذن. أيضا كذلك إذا قال المؤذن صلوا في رحالكم صلوا في بيوتكم، أيضا يتابعه المؤذن. ومنهم من قال يحوقل، كذلك عند هذه يقع بماذا؟ الحوقلة، تبعا للأصل الذي ذكر له، الأصل بماذا الذي ذكر فيه في المعنى. وبالنسبة لهذا الجمع قال الشيخ أحمد شاكر الجمع الذي قال اللي ذكر فيه الشوكاني قال وهو جمع حسن أن يجمع بين الأمرين بين هذا وذاك قال هو تكلف. وإلا الأصل في قواعد الشرع يحمل المجمع على المفصل. فالأصل أنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقوله مثل ما يقول مؤذن, وفي الحديث الآخر جاء التفصيل فيه فينبغي أن يحمل المجمع المفصل وعليه. فيكون إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله, المستمع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نأتي إلى حكم هذا الحكم. الظاهر هو الأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا, وهذا أمر, والأمر يفيد ماذا عندنا؟ يفيد الوجوب. فما هو الصارف في ذلك؟ طبعا هو عند كافة العلماء أن متابعة المؤذن ليست بواجبة وإنما هي مستحبة. لكن من أين أخذنا الاستحباب؟ جاء في مصنف عبد الرزاق قال كان إذا صعد الإمام المنبر تحدث الصحابة فيما بينهم وبين حتى يبدأ في الخطبة. يقول الشيخ الباني في كتابه تمام منه وهذا دليل صارف لقضية الوجوب الأمر الذي جاء فيه. كيف هذا؟ أن الإنسان لا يستطيع أن يجمع بين الحديث وبين متابعة المؤذن, فعادة إما أن يشتغل بالاستماع ومتابعة المؤذن وإما أن يشتغل بماذا؟ بالحديث مع غيره. وهذا دل على أنه صرف الوجوب إلى الاستحباب فيكون بماذا؟ مستحب. ذكر العلماء تفريعات كثيرة في هذا الباب. إذا كان يعني الإنسان سمع أكثر من مؤذن هل يتابع أو لا يتابع؟ مثلا هنا في عدة مساجد, المسجد هذا يتابعه ويتابع المسجد الآخر, وأكثر أقوال العلماء على أنه يتابع المسجد المقصود عنده بالصلاة. إذا كان قاصدا فيه بماذا؟ الصلاة, فهو يتابع ذلك المؤذن. فهذا يا إخواني إذا ما يتعلق بقضية الأذان, ما يتعلق بماذا؟ بقضية الأذان. نحن تكلمنا على حكم أذان المرأة هل تؤذن أو لا تؤذن, تكلمنا من حيث الوجوب والاستحباب, وفصلنا إذا كان جماعة فالوجوب, إذا كان واحد بمفرده فيستحب له الأذان, إلى غير ذلك من مسائل. ما هو السؤال يخذنا في قضية الأذان؟ نعم, متابعة الأذان التلفاز بالأصل فيه هذا ليس بالأذان, ليس متعلق بك. يعني ممكن تسمع أنت في السعودية الوقت أنت الظهر عندك وهم عندهم وقت عشاء أو وقت مغرب يعني. كان نفس المسجد إذا كان مقصودا فيه سلام ورحمة الله وبركاته. نفس الوقت المكان أنت باقي فيه يعني فرضا في طرابلس وأذن أنت الوقت بالمسجد. ما احنا قلنا إذا كان لك مسجد تتابعه فتتابع المسجد الذي معه. احنا الآن في المنظر هنا نسمع أكثر, نسمع المسجد هذا يؤذن, نسمع المسجد الثاني يؤذن, الثالث يؤذن, من نتابع منهم؟ المقصود عندك أنت تتابعه, هذا أرجح الأقوال. إذا كان أنت ليس لك مسجد مؤذن تتابعه إلا هذا فتتابع مكان حتى في ولو كان في التلفزيون, لكن لو كان الغير الآخر فالأصل فيه أنك لا تتابع إلا المؤذن الذي يكون مقصود عندك يعني. نأتي إلى قضية الأذان, هل المقصود بالأذان الوقت أم الصلاة؟ اختلف العلماء في المسألة هذه على قولين, بس نحن نشير إشارة إلى بعض المسائل حتى تكون من باب تتمة الفائدة في هذا الباب. ما المقصود بأن الصلاة؟ يعني بعض الناس يريد أن يؤخر الصلاة عن وقتها, فإذا أخر الصلاة لوقتها هل يؤذن في الوقت أم يؤذن عند ما يريد أن يصلي؟ مثل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد بالصلاة, أبردوا بالصلاة, فكان يؤخر الظهر حتى يقترب وقت العصر. فما المقصود بالوقت في هذه الحالة؟ هل يؤذن في وقت الصلاة؟ إذا كان الأذان للصلاة فمتى سيؤذن؟ عندما يريد الصلاة. وإذا كان الأذان للوقت فيصلي يؤذن دخول وقت. اختلف العلماء فيه على قولين في المسألة, وذهب الجمهور إلى أنها للوقت, لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه للصلاة, وهذا الذي يظهر ترجيحه. ما الدليل على ذلك؟ عدة أدلة, منها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يؤذن بلال قال أبرد بالصلاة, فأمر بالبرد أي التأخير يؤخر في ذلك. كذلك أيضا ما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في الشعب فتأخر حتى أشرقت عليه الشمس, ثم قال إن بهذا الوادي شيطان قوموا بنا إلى غير هذا المكان, فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من الشعب ثم أمر بلال أن يؤذن, فبعد ما خرج الوقت. ولهذا العلماء يقولون إذن الأذان للصلاة لا للوقت, هذا القول الآخر للصلاة لا للوقت. بمعنى هذا إذا كانت جماعة مختصة في وقت من الأوقات وأرادوا أن يصلوا جماعة فيؤخر الصلاة يؤخر الأذان مع الصلاة. وكذلك أيضا الجمع بين الصلاتين، إذا كان الأذان للوقت فيلزم إذا جمعوا جمع تقديم أن يؤذنوا لوقت العشاء إذا دخل، لكنه لما صلوا المغرب والعشاء جمع تقديم سقط بعد ذلك أذان العشاء، سقط بعد ذلك أذان العشاء. ونحن ذكرنا بأنه يجب كما ذكر في كل مسجد كما يقول مالك ولو طلع سقط المساجد، على قول لماذا بعض المالكية في هذا الباب، لكن هو مدل هذا الأمر على أن الأذان يكون للصلاة لا للوقت، لكن هذا الوقت هو الذي توجب فيه بماذا الصلاة، توجب فيه الصلاة. واستدل الجمهور بقوله إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم فإن بلال يؤذن بليل، يختار الوقت الذي يصلي فيه. فنقول هذا الأصل فيه في العادة، لكن لو تمكن من التأخير بعض الشيء واتفق المأمور على التأخير فعند ذلك يؤخر بماذا للصلاة. وهذا ليس هذا معنى هذا لو أذن في أول وقت أنه لا يكون جائز، نقول لا شيء فيه. وثبت هذا في حديث عمر رضي الله عنه عندما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في إقامة الصلاة، قال حتى أعتم الناس، أي بلغوا العتمة في آخر وقته. فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله نام الصبيان ونام النساء، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج ونهيته تقطر، ثم تقدم بهم فصلى بهم في منتصف الليل، ثم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذا الوقت. وهذا يدل على أن الصلاة لم تكن في لم يكن الأذان في ذاك الوقت، وإنما كان قبل هذا الوقت، وإنما وقع الانتظار بماذا للصحابة. على كل المسألة بماذا واسع في هذا الباب. من معه سؤال يا أخواني في هذا حتى ندخل في باب الصلاة؟ الشيخ في نخص بس متابعة الأذان المؤذن والإمام فوق المنبر، يتابع المؤذن، يتابع يتابع. وفي نخص قلت كلام الشيخ، قلت كلام ومتابعة الأذان يعني. لا ما قلتش الكلام هذا، لا أنا الصحابة قلت رسالتك، ما قلتش معي يتكلمون، يتكلمون الإمام فوق المنبر حتى يسد، وهذا يدل على أن الإمام كان المؤذن كان يؤذن، لأنه إذا كان فوق المنبر فهم لم تكن هناك متابعة، وجاء الأمر بالمتابعة. إذا الأمر للاستحباب ليس للوجوب، إذ لو كان للوجوب لتبعه الصحابة وتركوا الحديث فيما بينهم، لكن الاستحباب قد يتساهل البعض في قضية الاستحباب. شيخ هو اللي يتأخر في الأذان، لو مسجد يتأخر في الأذان سجد كلها أذنك في الوقت، والمسجد ده تأخر مثلا 10 دقائق ربع ساعة أو ما شابه ذلك، يأذن ويعلن في الميكروفون ولا أذن داخلي ولا ما أذنش؟ يؤذن، لا يؤذن في الميكروفون عادي، يؤذن لا حرج عليك يؤذن. شيخ في مثلا الواحد يمشي في طريق الشيخ مثلا عندنا في مصر إن شاء الله في مساجد كثيرة تمشي تقول مثلا في ربع ساعة حتى يعني أدرك الصلاة يعني الأذان، فأنت وفي أذانات كثيرة يعني طريق. فأي الأذن يعني تبلغ يعني مثلا أنا آخر ربما المسجد أو في أي مكان، فأنا أقول إنسان يتابع المقصود عنده بالصلاة يعني. إذا يتابع إذا كان ما يعرفش يتابع الأول فيه بس لا نتكلف نحن في المسائل هذه، موضوع بسيط يعني. نعم متابعة الإقامة، متابعة الإقامة، هل تتابع الإقامة لما يأتي المؤذن ويقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر إلى آخره، لم يأتي فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الإقامة، لكن جاء الأوزاعي أنه يقول بمتابعة المقيم إذا أقام للصلاة، لكن جمهور العلماء على عدم متابعة الإقامة، عدم متابعة الإقامة. قال بعضهم يعني مثل الأوزاعي ما دليل على ذلك، أن الإقامة أذان كذلك، أن الإقامة أذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فهذه الإقامة إذا أذان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا أن المعتبر والمراد به هو أذان الصلاة، أذان بماذا الإذن بالصلاة لا المقصود به الإقامة. قال باب شروط الصلاة، ندخل يا أخوانا في شروط الصلاة، وهذه هنا مسائل تعتبر مهمة لأنها متعلقة بالإنسان في صلاته وعبادته لربه سبحانه وتعالى، فيجب عليه أن يحرص تمام الحرص على ذلك. قال باب شروط الصلاة، أول الشرط يا أخواننا ما المقصود به هو ما كان في خارج المهية قبل كل شيء، وهذا الفرق بين الركن وبين الشرط. الركن ما كان داخل المهية، والشرط ما كان خارج المهية، ما كان بماذا خارج المهية، والشرط لا يتحقق به المشروط به حتى يتحقق الشرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا صلى الإنسان بدون وضوء هل تصح صلاته؟ فكذلك لا. إذن هذه الأشياء التي سيذكرها المصنفون لا تصح الصلاة إلا بها، وهي بماذا؟ من الشروط. الآن سيذكر الأشياء الأركان الشروط التي بها تصح الصلاة، وإن كان هناك دخول في الواجبات وفي كذا، لكن هذا ما سيذكره المصنف في هذه المسألة. فقال ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة، ويستر عورته ولا يشتمن الصماء، ولا يسدل ولا يسبل ولا يكفز، ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب، وعليه استقبال الكعبة، في بعض النسخ عين الكعبة، إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. هذه كل إخوانا تداخلت الواجبات مع الشروط، والأصل في الشرط كما يذكر العلماء الإسلام أن يكون شرط صحة، لابد أن يكون مسلما، كذلك النية أن يكون ناويا لذلك، أيضا ستر العورة واستقبال القبلة، وكذلك الطهارة، وأيضا دخول الوقت. هذه هي الشروط التي يذكرها بماذا العلماء ويسمونها شروط للصلاة. إلا أن نحن الآن سنذهب مع المصنف وما ذكره في قضية الشروط. فقال أقول أما تطهير الثياب فلنص القرآن وثيابك فطهر يا أيها المزمل قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر. ما المقصود تطهير الثياب هنا في الصلاة؟ وقد أجمع أهل التفسير على أن المقصود بهذه الآية في الصلاة، مع أن البعض استدل بها وثيابك طهر أي طهره من الشرك، لكن أجمع أهل التفسير على أن المقصود به هو تطهير الثياب عند القدوم إلى الصلاة. عند القدوم بماذا؟ إلى الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله، قال نعم إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله. هذا من حديث جابر بن سمرة. حديث جابر بن سمرة قال أخرجه أحمد وابن ماجه ورجال إسناده ثقات، ورجال إسناده ثقات، وهذا الإسناد فيه عبد الملك بن عمير، وهو مدلس من الطبقة الثالثة من المدلسين، عده الحافظ ابن حجر، وحديثه في الشواهد المتابعات، حديثه في الشواهد المتابعات. وعلى هذا فنقول الحديث يشهد له ما بعده، فيعتبر حسن لغيره، يعتبر حسن بماذا؟ لغيره، يشهد له. ولذلك الآن قضية لما يقول رجال إسناد وثقات لا تعتبر في الصحة، لأن قد يكون عدم الثقة ومع ذلك يدلس، وعلى هنا فالراوي نقول يرد حديث لسبب تدليسه لا لضعفه أو لعدم ثقته. قال أخرجه أحمد بن ماجه ورجال إسناد ثقات، ومثله عن معاوية قال قلت لأم حبيبة، وهذا إخواننا من مسند أم حبيبة عده العلماء، ليس من مسند معاوية، قال قلت لأم حبيبة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذن. خرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد الرجال وثقات، وهذا خرجه شيخنا الشيخ مقبل عليه رحمة الله في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فنأتي إلى معاني هذه الأحاديث. العلماء ماذا قالوا؟ هذا الحديث فيه سؤال، هل يصلي الرجل في الثوب الذي جامع فيه أهله أو لا يصلي فيه؟ فقال إذا أصابه أذى، ومعنى ذلك هل المني نجس؟ المقصود به المني أو لغير المني؟ فالعلماء عندهم المني طاهر، خلاف للجمهور الذين يرون بنجاسة المني كالمالكية وغيره. وقد مر بنا المني بأنه طاهر، والأحاديث التي ثبتت فيه بهذا الأمر، وأن الإنسان كذلك خلق من ماء لازم، ماء طاهر يكون فيه، ليس بماء نجس يقع منه. لكن ما هو إذن النجاسة التي تقع منه؟ الأصل يا إخواننا في المياه تختلط، المذي وهو نجس مع المني، مع المني، والمذي هو ما خرج سواء كان من الرجل أو من المرأة في الشهوة ليس الكبرى عند الإنعاض، وهو سائل اللزج يخرج في العادة ويكون منه. وقال العلماء وبسبب هذا الأمر أنه يغسل هذا الثوب، وإلا لو تفرد المني بمفرده فقد ثبت فيه الحديث عن المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفركه ويصلي فيه ولا يغسله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أني كنت أحكه بظفري، كان المني بمفرده يحكه ويصلي فيه صلى الله عليه وسلم يخرج به المسجد، لكن هذا إذا التصق به شيء من الأذى غير المني، والأذى هو النجاسة مطلقا يعني، وقد عبر به على الحيض ويعبر به على أي أمر كالوذي كال أيضا الغائط البول تسمى بماذا أذى، كما جاء في حديث أبي سعيد إذا وطئ أحدكم الأذى بن عليه فليدلكهما بالتراب فإنهما لهما طهور. إذن المسألة التي معنا الآن نقول شخص جامع أهله وهل يصلي في هذا الثوب؟ نقول على أحد أمرين، إما أن يكون فيه لم يعلق فيه شيء فيصلي فيه ولا شيء عليه، الثاني يكون لصق به شيء، إما أن يكون مني محض ليس فيه شيء في هذه الحالة جاز أن يصلي به، والثالثة إذا علق به مني وغير المني ففي هذه الحالة يغسله يغسله. وكيف نفرق بين هذا وبين ذاك؟ بالنسبة للمني له لون خاص به بعكس المذي، فهذا ليس له لون شفاف، فإذا وجد الإنسان هذا الشيء الذي هو شفاف بحيث أنه لا يؤثر في اللون ولا يترك شيء من المادة جرم يتركه، فعند ذلك نقول يعتبر قد تنجس هذا الثوب ولا يصلي فيه حتى يغسل ما علق به، حتى يغسل بماذا ما علق به، وهذا يعتبر بماذا نجس. ما هو شاهد المصنف هنا؟ يقول الإنسان قبل أن يأتي إلى الطهارة للصلاة لابد أن يكون ثوبه طاهر من النجاسة، وحلما عرفنا الطهارة ماذا قلنا؟ صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث. إيش هو الحدث؟ حدث أكبر أو حدث أصغر، والخبث هو طهارة البدن والثوب والمكان، ثلاثة أشياء هذه هي المقصودة. لابد الإنسان شرط في صلاته قبل أن يدخل الصلاة أن يكون طاهر في ثوبه، طاهر في بدنه، طاهر في المكان الذي يصلي فيه. إذا لم يكن كذلك فبدأ المصنف في طهارة الثوب، بدأ المصنف في طهارة الثوب وذكر الأدلة على هذا الأمر، وسيأتي الأدلة هل هو يعتبر واجب أم أنه شرط أم أنه بماذا مستحب، سيأتي الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. قال ومنها حديث خلعه صلى الله عليه وسلم للنعل، أخرجه أحمد، وهذا قد مر بنا حديث أبي سعيد رضي الله عنه عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، وجاء أيضا حديث جابر فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله فخلع الصحابة نعاله فقال ما لك خلعت ما لك خلعت، قال رأيناك خلعت فخلعنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل قد أخبرني أن به ما أذن أذى. وهذا حديث استدل به من قال بوجوب بوجوب وليس بالشرط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة من جديد وإنما أكمل، ولو كان شرط في صحة الصلاة لاستأنف وبدأ بماذا من جديد، لكنه لم يستأنف قالوا بالوجوب وليس بماذا بهذا الأمر. لكن الذي يظهر بأن الطهارة تعتبر شرط من شروط الصلاة. قال أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم بن خزيمة وابن حبان وله طرق عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا يقوي بعضها بعضا. وهذا مر بنا نحن حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وإن من في سنده أو من الفرد خلاف بين أهل العلم فيه أه؟ كيف حديث الذي هو في من وطئ بن عليه الأذى فليدلكهما بالتراب فإنهما لهما طهور. من في سنة احنا قلنا فيه علة اختلف في وصله ورساله، نسيته بالآن، اختلف في وصله ورساله الحديث وصار والرجع فيه بماذا رسال، رجع فيه أبو حاتم بالرسال. ومنها الأدلة المتقدمة في تعيين النجاسة. وأما تطهير البدن، إذا انتهينا من تطهير الثوب، احنا قلنا ثلاثة أشياء البدن والثوب والمكان، الآن سيدخل في الأدلة في تطهير البدن. وأما تطهير البدن فلأنه أولى من تطهير الثوب. قال إذا كنت الثوب الذي تلبسه مطلوب منك أنك تأخذ منه النجاسة فما بالك بالبدن الذي هو جسمك، يقول من باب أولى أنه يكون في الأمر، ولما ورد من وجوب تطهيره، يعني ورد كما جاء في حديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحيت ونسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال اغسل ذكرك وتوضأ. والاستنجاء كذلك أيضا كله أن الإنسان يستنجي من الأذى الذي يقع به، هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب أن الإنسان يطهر بدنه، يدل على وجوب تطهير البدن. قال وأما المكان فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من رش الذنوب على بول الأعرابي. رش الذنوب المكان، لما بال الأعرابي في المسجد حيث أنس وحيث أبي هريرة في الصحيحين، لما جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أنهى بوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه، بذنوب من ماء فأغريق على بول الأعرابي. هذا يدل على تطهير ماذا؟ تطهير المكان. إذن هذه الأدلة نقول تطهير البدن والثوب والمكان لابد قبل أن يصلي المصلي لابد أن ينظر في هذه الأشياء، لا تأتي وتصلي في مكان فيه نجاسة، هذا بماذا لا ينبغي إنسان. قالوا أما المكان فثبت من رش الذنوب على بول الأعرابي ونحو ذلك. وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاث للصلاة. إيش المقصود بالثلاث؟ البدن والثوب والمكان. وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة. نقل هذا القول النووي عن جمهور العلماء كما في المجموع، يعني هو الآن الشوكاني نقل الوجوب عن الجمهور، النووي لا، نقل أن قول الجمهور بالشرطية في هذا الباب، قول الجمهور لماذا بالشرطية. وذهب آخرون إلى أنه سنة، وهذا أحد قولي مالك بقضية السنة، أحد قولي مالك وهو مروى يروى عن ابن عباس وكذلك عن سعيد بن جبير أنهم يقولون بالسنة فيه. ومالك له قولان، قول بالشرطية وقول بماذا بالاستحباب في هذا الباب، فله في المسألة أكثر من قول. وعلى هذا فنقول جمهور أهل العلم الذي يظهر أنهم يقولون بالشرطية فيه. إذا صلى الإنسان وثوبه نجس ما حاله؟ تبطل صلاته على القول بالشرطية. إذا قلنا بالوجوب على قول بعض أهل العلم الآخرين فيكون لا تبطل صلاته، صلاته صحيحة مع الإثم، صلاته صحيحة بماذا؟ مع الإثم صح. قال فمن صلى لابسا للنجاسة أي ملامسا للنجاسة المقصود به عامدا فقد أخل بواجب وصلاته صحيحة. وفي المقام أدلة مختلفة ومقالات طويلة ليس هذا محل بسطها. العلماء يقولوا الآن اختلفوا في قضية إذا كان الإنسان ليس له إلا ثوب واحد وهو نجس هل يصلي في النجاسة أو لا يصلي في النجاسة؟ قالوا نعم يصلي في النجاسة، وهذا الذي ذهب له جمهور العلماء في قولهم لا زال المسلمون يصلي، قول الحسن البصري الذي رواه البخاري، لا زال المسلمون يصلون في جراحاته، والدماء تضرب في هذا الباب، صلونا في جراحاته، فالقوى هذا ليس له غيره، وهذا هو مذهب كافة العلماء. خالف في ذلك ابن حزم قال يصلي عالي، هذا ابن حزم، لأن الإنسان بين أمرين، إما أن يستر العورة ويصلي في النجاسة وهي شرط كما سيأتي، أو أنه يصلي في يعني إما يستر العورة وإما أن يصلي وهو عارم في هذه الحالة. لكن طبعا ابن حزم لم يقول بالصلاة عالي، يقول يحفر حفرة يبقى فيها إلى هنا ثم فيها نوع من التكلف بالنسبة له ويصلي في هذا الباب. فنقول المهم الآن نحن معنا أن الثوب إذا كان نجسا وليس له غيره يصلي فيه، يصلي بماذا فيه، لكن متى ما وجد غيره ففي هذه الحالة يخلع ثوبه ويصلي في الثوب الطاهر، يصلي في الثوب الطاهر. انظروا مرة بنا يا إخواننا بول الصبي ماذا قلنا فيه نحن الآن؟ خف طهارته، كيف يفعل فيه إذا أصابه إصابة الثوب؟ ينضح يرشه ويكتفي بذلك ويصلي فيه. لعاب الكلب إذا أصاب الثوب ماذا يفعل؟ يغسله ثم بعد ذلك أيضا يستمر بهذا. فإذا نقول إذن هذه المسائل التي تتعلقت بالباب السابق كيف نستفيد، ولماذا قدم المصنف النجاسات السابقة على هذا الباب حتى تستعمل أنت لما تأتي إلى قضية الطهارة في البدن في الثوب في المكان كيف يفعل الإنسان حتى يدخل في صلاته. قال وأما وجوب ستر العورة فلما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الأمر بسترها في كل الأحوال، في كل الأحوال في كافة الأحوال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بستر العورة سواء كنت في الصلاة أو في غير الصلاة، مأمور بأن يستر الإنسان بماذا عورته، كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهو معاوية بن حيدة الصحابي الجليل قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قلت فإذا كان القوم بعض في بعض، قال فإذا استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإذا كان أحدنا خاليا، قال الله تبارك وتعالى أحق أن يستحي منه. إذن هذا يا إخواننا بالنسبة للعورات، مر بنا هذا الحديث في قضية آه ستر العورة، مر بنا في ستر العورة في أداب قضاء الحاجة. هذا الحديث حديث معاوية بن حيدة باز بن حكيم عن أبيه عن جده. هذا الحديث ماذا فيه؟ فيه الإطلاق، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نترك منها وما نذر، يعني من يراها ومن يتركها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فهذا الذي أباح الشارع أن يراها، وأما غير ذلك فلا يجوز. بماذا؟ أن يرى عورتك، فيجب على الإنسان أنه يبتعد من هذا الأمر. فهذا من حيث الإطلاق، لما قال هنا في الحديث الأمر بسترها في كل الأحوال، في كل حال مأمور بسترها. طيب، قال أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري، وعلقه البخاري وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. حديث حسن طبعا، ليش؟ لأن سلسلة باز بن حكيم على أبيه جده سلسلة حسنة، وقد اختلف فيها بماذا أهل العلم خلاف طويل. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. خرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم والبزار، وفي إسناده مقال. هذا حديث ضعيف جدا طبعا، فيه انقطاع بين ابن جريج وحبيب بن أبي ثابت، لم يسمع منه، لم يسمع لماذا منه هذا، والحديث ضعيف جدا في إسناده مقال. قال: ولكنه يعرضه حديث محمد بن جحش، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر، وهو معمر بن عبد الله القرشي العدوي الصحابي، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة. وهذا محمد بن جحش، عمته زينب بنت جحش أم المؤمنين هي عمته. فقال هنا مر عليه فوجده كاشفا لفخذيه، وهذه عادة العرب ربما كانوا أمر بينهم فيه شيء من السعة في أصل العادات التي كانت معهم. فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمر فخذك، أي غطي فخذك، غطي فخذك فإن الفخذين عورة. خرجه أحمد البخاري، والبخاري في صحيحه تعليقا، وأخرجه أيضا في تاريخه، والحاكم في المستدرك. طبعا الحديث صححه الطحاوي، وكذلك أيضا قال فيه الزيلعي إسناده صحيح، قال فيه الزيلعي إسناده صحيح. لا إله. وروى الترمذي وأحمد والبخاري في صحيح البخاري تعليقا، حتى فيها وهم شوي هنا، والبخاري من حديث ابن عباس مرفوعا: الفخذ عورة، خمر فخذك فإن الفخذ عورة. الحديث، وهذا فيه أبو يحيى القتات، هو حديثه في الشواهد والمتابعات، وكما ذكرنا البخاري أخرجه تعليقا. وأخرج نحوه مالك في الموطأ، وأحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان. الذي في الموطأ في النسخ الموجودة لا شك بأن مالك كان ينتخي في حديثه، لكن في النسخ مثل محمد، نسخة محمد بن الحسن الموجودة عندنا، أو كذلك أبو مصعب المدني أيضا غير موجود فيها هذا الحديث، فلعله يكون موجود في بعض النسخ الأخرى. وأحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وصححه وعلقه البخاري، وعلقه البخاري. هذا من حديث من؟ من حديث جرهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جرهد خمر فخذك فإن الفخذ عورة، خمر فخذك فإن الفخذ بماذا عورة. طبعا قال فيه الحافظ مضطرب جدا في تغليق التعليق، لأن روى البخاري معلقا، فقال فيه مضطرب جدا. وقد عارض أحاديث الفخذ أحاديث أخر، نأتي نرجع إلى هذه المسألة يا إخوان. أولا العورة، ما المقصود بالعورة؟ عورة الرجل وعورة المرأة، اختلف العلماء في ضابط العورة. بالنسبة للرجل، وما هي عورة الرجل إلى الرجل، وعورة الرجل إلى المرأة، وعورة المرأة إلى المرأة، قال العلماء في هذه المسألة، منهم من قال السوأتان القبل والدبر، وهذا مذهب ابن حزم، ومنهم من قال من الركبة إلى السرة، وأدخل معهم الركبة والسرة، وهذا مذهب جمهور العلماء. ومنهم من قسم العورة عورتان، مغلظة ومخففة، فجعل السوأتين عورة مغلظة، وما سوى ذلك عورة مخففة. عورة بماذا؟ مخففة. لكن هنا الأمر بقضية الصلاة بتخمير الفخذ، هذا أمر واجب، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعينه، ونتكلم على قضية الصلاة. فهذا إيش المقصود منه؟ لك الحديث الأول الذي مر بنا، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكة يمينك، فذاك عام، لكن هنا نتكلم على خصوص في الصلاة. فقال خمر فخذك فإن الفخذ عورة. ما هو الدليل على أن الفخذ لابد أن تخمر في الصلاة، أو العورة لابد أن تكون في الصلاة؟ حديث النبي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. ونقل ابن حزم اتفاق العلماء على المقصود به هو لبس الثياب في العورة الذي تستر عورة الإنسان. بالاتفاق نقل الاتفاق على ذلك: خذوا عورة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي احفظوا عوراتكم عند صلاتكم. والمساجد مقصود بها بماذا؟ الصلاة. مساجد مقصود بها بماذا؟ الصلاة. وهذا قد يعبر أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أحد تفسير لها أن الصلوات لله عز وجل، فلا تتقربوا إلى غير الله عز وجل بمثل هذه الصلاة. إذا عرفنا بأن جاء الأمر من الكتاب والسنة بحفظ العورة في أثناء الصلاة، فما هو ضابط العورة؟ نأتي فيه. فقلنا أن بعضهم يقول السوأتان: القبل والدبر. وهذا ما ذهب إليه بمذهب ابن حزم، وضعف الأحاديث الواردة في هذا الباب. وكذلك أيضا ذهب إلى هذا القول القطان الفاسي في كتاب أحكام النظر. كتابي بماذا؟ أحكام النظر، له كتاب خاص بقضية العورات، مجلد مطبوع طبعا، طبعات تحت الإسلامية تقريبا طبعا وأخرى، وما من أمتع الكتب في هذا الباب. حاول أن يجمع الأحاديث ويبين صحتها وضعفها، ويجمع بينها بماذا؟ بالجمع الذي يرى. فيرى هذا بأنه مقتصر على السوأتين. في قول ثالث كذلك أيضا المخففة، هذا ما إليه الطحاوي، وكذلك جمع من أهل العلم إلى التفصيل: العورة المغلظة والعورة المخففة. فالمخففة ما كان دون السوأتين إلى الركبتين، ومن السرة إلى الركبتين. وجمهور العلماء يرون هذا بأنه يجب الإنسان أن يغطي من الركبة إلى السرة. ركبة إلى السرة. من أخذ هذا الحديث الذي قد مرت بنا، حديث جرهد هذا: خمر فخذك فإن الفخذ عورة. وأحاديث أخرى ثبتت في هذا الباب حكم الله. فجاء البخاري أنه ماذا قال؟ حديث جرهد أحوط وحديث أنس أسند. لماذا؟ لأن حديث أنس رواه البخاري. وما المقصود بحديث أنس؟ كان في غزوة من الغزوات، وكان أنس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقد لمست، كان ماسك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجلي فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء ماذا قالوا؟ قال: وإذا قد يقع الإنسان في حالة الفزع والخوف فما عاد ينتبه لأمره. قد كان يسلم خاصة في قضية القتال، الإنسان يسعى في ذلك الوقت، فهذا لا يؤخذ منه حكم. لكن خاصة مع ثبوت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتخمير الفخذ، وهذا جاء عنده من الصحابة، جاء حديث أنس، حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر حسن بمفرده، وحديث جرهد وغيرها من الأحاديث كلها أمرت بتخمير الفخذ. غطي، يغطي بماذا؟ فخذك. كذلك أيضا استدلوا بحديث أيضا ما رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه، حديث بموسى لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وفخذه ظاهر، فدخل أبو بكر، ثم دخل عمر، ثم دخل بماذا؟ عثمان. فلما دخل عثمان غطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ عند ذلك، فقالوا: يا رسول الله، دخل أبو بكر ولم تغطي، ودخل عمر، ثم دخل عثمان فغطى. فقال: ألا نستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن. لكن جاء في بعض الروايات في البخاري أن ركبته كانت بادية، لم يقل فخذه، وهذا أيضا في البخاري، الركبة فقط يعني. فإذا كانت الركبة فيحمل على أنه بدت الركبة، وقد يسمى من يعني مقام الركبة إلى أعلى السواء يسمى كله فخذ. فهو عبر عن الجزء بالبعض، يعني بعض التعبيرات يقال بماذا؟ بأنه بماذا؟ الفخذ. وعلى هذا فنقول بالنسبة إلى حديث عثمان رضي الله عنه يعني يكون خاص بالركبة، خاص بماذا؟ بالركبة، ليس على عمومه. والعلماء قالوا: إذا الركبة هي داخلة في العورة؟ قالوا: نعم داخلة في العورة، هي والسرة. إذا بدأت سرة الإنسان، سرة الإنسان وصل الإنسان تبطل صلاته، تبطل صلاة الإنسان إذا كانت سرته بادية، أو إذا كانت ركبته بادية كذلك أيضا تبطل صلاته. فلا بد من تحقيق الأمر أن يغطي السرة ويغطي الركبة. وبدو بدو شيء من الجزء يعتبر تبعا له. وهذا كيف فسر العلماء أن الركبة غير داخلة في أصل الفخذ، لكن مثل قوله إلى مرافق امسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، فقلنا إلى إيش تفيد هذه؟ تفيد الغاية الأصل فيها، لكن هنا تفيد مع كما ذكرنا أن داخلة تكون في المعنى. وعلى هذا فيجب على المصلي إذا دخل الصلاة أن يغطي الركبة من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. هذا بالنسبة لماذا إلى الرجل. بالنسبة للمرأة يا إخواننا، جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة كلها عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، إذا خرجت استشرفها الشيطان. والأقوال في المرأة على ثلاثة أقوال العلماء. المذهب الأول مذهب أبي حنيفة، أبو حنيفة يقول يجوز للمرأة أن تبدي الوجه والكفين وأسفل الرجلين، وهذا أوسع الأقوال بالنسبة للمرأة، الوجه والكفين وكذلك أسفل الرجلين. وذهب مالك والشافعي إلى أنها لا يجوز للمرأة أن تبدي إلى الوجه والكفين فقط، وإذا صلت بهذا صلت وبدت رجلها فصلاتها باطلة لا تصح، صلاتها باطلة لا تصح. إذن الأمر ليس بالهين، يعني هناك كثير من النساء تستهين بقضية التغطية. المرأة إذا أرادت الصلاة لا بد أن تغطي كامل جسدها حتى الرجلين، لا يجوز لها أن تبدي إلى الوجه والكفين. هذا على قول جمهور العلماء عند هذا القول. والقول الثالث لأحمد، أحمد فصل في المسألة يقول إذا كانت المرأة في بيتها تبدي الوجه والكفين، لكن إذا خرجت من بيتها وإن كانت في مسجد فتغطي حتى الوجه والكفين حتى تصح الصلاة، بأن بالنسبة لها تكون عورة. وكل ما ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في المسجد، كما جاءت فقالت يا رسول الله كيف صلاتنا، فقال صلاتك قال في مخدعك خير من صلاتك في بيتك، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجدك، وصلاتك في مسجدك خير من صلاتك معي في مسجد قومك خير من صلاتك معي. ثم قال وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي وخلف النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه. فيقول العلماء هنا من باب ستر العورات أن المرأة تبقى في مكانها. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان كنا النساء يصلين على عهدها فقالت لو نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما أحدثه النساء في هذا الوقت لمنعهن من الخروج إلى الصلاة، لمنعهن من الخروج إلى الصلاة. فإذا هذا نقول بالنسبة للعورة المرأة لا يجوز لها عند صلاتها أن تبدي إلا الوجه والكفين، إلا الوجه بماذا والكفين. وجاء في حديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا يحل لها أن تبدي إلا هذا وهذا، وهذا حديث فيه ست علل لا يصح من طريق خالد بن دريك لم يسمع من عائشة، وكذلك أيضا فيه قتادة وعنعنة فيه وهو مدلس فيه بماذا لهم ست علل، حسنه الشيخ الباني هذا الحديث في هذا الباب. لكن أيضا جاء في حديث لا يقبل الله صلاة امرأة حائض إلا بدرع وخمار، إلا بدرع وخمار، ما المقصود به أنها تخمر شعرها تغطي رأسها وكذلك الدرع الذي يكون ساتر لها من هذا الأمر. وهذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن المرأة يجب أن تكون على هذا الأمر، ولا يجوز لها في صلاتها أن تكشف شيء من هذا الأمر. كما أن الرجل يعني إذا أراد أن يصلي لا بد أن يغطي من الركبة إلى السرة، من الركبة إلى السرة، إذا زاد شيء من فوق الركبة والسرة ما يكون حكمه؟ لا يأثر في هذه الحالة، يكون بماذا؟ الصلاة تكون باطلة، الصلاة تكون باطلة. بعض الناس يتساهل ربما في هذا الأمر لا يبالي به. تبقى ستأتينا مسألة قضية العتيقين وغير العتيقين هذا سنتكلم عليه، لكن الآن في قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد كل صلاة، ما المقصود بها؟ مقصود ستر العورة، المقصود بماذا ستر العورة؟ نعم. اللبس الضيق يكشف العورة فقط يعني؟ اللباس الضيق أيضا كذلك العلماء تكلموا على مسألة اللباس الذي يشف أو يصف، ما المقصود بيشف؟ شفاف بحيث أن العورة تبقى بادية منه. قالوا إذا شف بحيث يظهر ما بداخله حكمه حكم الذي ليس لابس للثياب فيه. وأما بالوصف يعني بحيث أنه يصف البنط الضيق الملابس الضيقة المحجمة للشخص لا سيما النساء بتكلموا وكذلك الرجال داخل هذا الحكم. فيقول العلماء على هذا النحو ذهب إلى كراهته جمهور أهل العلم، ومن الملكية ذهب محمد بن سحنون إلى بطلان الصلاة فيه، إذا كان ضيق يقول صلاته باطلة لا تصح إذا فيه. وذهب جمهور أهل العلم بماذا؟ إلى الكراهة في هذا الأمر إذا كان ضيق يصف هذا. لكن إذا كان السروال فضفاضا واسعا فهذا في هذه الحالة جاز أن يصلي فيه الإنسان يعني بماذا؟ بهذه الشروط المعتبرة فيه، بهذا الشروط بماذا المعتبرة. فنقول إذا شرطه ألا يصف وألا يشف، وألا بماذا يشف. والمرأة نعم شيخ الفضفاض أثناء الركوع يصبح هو السجود يصبح ناسف. لا لا، في بس بعض الأشياء يحجم العورة يعني تحجيم كلي يعني، ففي هذه الحالة هو هذا اللي يتكلم فيه العلماء. لكن أحيانا حتى الثوب يحجم، أحيانا لو جينا نحن نلاصق حتى الثوب يكون لاصق أحيانا يحجم العورة. لكن المقصود من الكلام أن الثوب العورة لا تصف وصف واضح بين، وكذلك أيضا لا يكون شافة شفافية كاملة بحيث يرى الإنسان ويعتبرها بماذا أنها بادية. في ماذا؟ يتقدم هو لا يجوز للشخص أن يتقدم، يأثم الشخص إذا كان لابس الثوب الضيق هذا السروال نعم يأثم فيه في درس فيه. فإذا هذا إخوانا بالنسبة إلى الرجال، نحن تكلمنا في الموضوع قلنا بس حتى من قال. وقد عارض أحاديث الفخذ أحاديث أخرى وليس فيها إلا أنه صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه يوم خيمة أو في بيته. هذا حديث منه كما ذكرنا حديث أنس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أبدى فخذه يوم خيمة وكان أنس خلفه. هذا الذي قال فيه البخاري حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، من حيث الاحتياط فهو أحوط. وقد أخرجه البخاري وبوبه في أول التبويب، ذكر الحديث وثبت عن جرهد بأنه قال خمر فخذك فإن الفخذ بماذا عورة، وإن كان بماذا فيه مقال أصل الحديث في هذا الباب، إلا أنه صح عن غير من حديث جرهد. وأما في بيته فهو كما ذكرنا من حديث بموسى رضي الله عنه عندما دخل الصحابة واحدا واحدا حتى دخل عثمان فخمر النبي صلى الله عليه وسلم ركبته، فقال فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال كيف لا استحي رجل تستحي من الملائكة. قال وكذلك عجاب جمهور العلماء قالوا قد يبدأ الإنسان في بيته أحيانا الركبة. الإنسان يكون توسعه في بيته ما لم يكون في غيره، التوسع في البيت يعني أحيانا لا يكون مع أحد، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته مع زوجاته لم يكن له يعني أبناء في وقت من الأوقات معه في بيته، يعني لم يكن له أبناء من أم المؤمنين عائشة أو غيرها من النسوة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. ففي هذه الحالة قد يكون فيه توسع أكثر بماذا من غيره، الإنسان في البيت أكثر بماذا من غيره. لكنه لم يثبت في غير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدي فخذه، أو أنه لم ينكر على شخص يراه وهو بادي فخذه صلى الله عليه وسلم. قال ولا يصلح ذلك لمعارضته ما تقدم. وورد في الركبة ما يفيد أنها تستر، هذا كما ذكرنا في حديث أبي موسى رضي الله عنه كلامه، وما يخالف ذلك. وأما المرأة فورد حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم، وقد روي موقوفا ومرفوعا من حديث عائشة. هذا صحيح، صح الشيخ الباني في الإرواء صح الحديث بماذا في إرواء الغليل، ومن حديث أبي قتادة. ومما يفيد وجوب ستر العورة أحاديث النهي عن الصلاة في الثوب الواحد وليس على عاتق المصلي منها شيء، وفي بعضها فليخالف. سنقف عند هذا الحد اللي هو النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه بماذا منه شيء، سيدخل في مسألة أخرى. لكن المهم نحن نفهم الآن أن ستر العورة لا بد منه. نأتي مسألة أخرى، من ستر عورته بشيء محرم كالحليب لبس حليب ستر عورته منه، إيش حكمه؟ الصلاة صحيح. مرضنا في وصول الفقه كيف يا جماعة؟ مش قلنا باطلة الصلاة إذا تستر بمحرم؟ خير من الضرورة، حتى الضرورة لو صلى عالم عليه شيء أصلا نتكلم في الحالة هذه عادية. احنا ذكرنا إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه اقتضى البطلان، هذه مرت بنا طبعا. وهنا ذكرنا مثلنا نحن بالصلاة إذا ستر عورته بشيء محرم، لأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، فعاد النهي إلى ذات المنهي عنه إلى ستر العورة الذي أمر به بوجوبه، فبهذه الحالة اقتضى البطلان عند ذلك. إذا كان الناس هل يصلي الإنسان في حالة الاضطرار يصلي عال؟ يصلي عال نعم لا شيء عليه. فبعضهم العلماء يقولوا معلش يا أخوانا بعض المسائل التفصيلية يذكرها إحنا من باب الفائدة نمر عليها مرور من الكتاب هذا يعتبر مختصر ليس فيه تفريعات. هل يصلون الجماعة وراء يعني في سجن ربما يسجنوا في مكان معين هل يصلون جماعة ويصلون جماعة؟ قال يصلوا جماعة لكن الإمام يقف وسطهم لئلا تبدو عورتها أمام غيره فيه يعني حتى الإنسان لا ينظر فيه. فكذلك أيضا جاء حديث أم سلمة استدل به بعضهم على أنه يعني جاء عنه أنه كان يصلي حتى تبدو سوءته فالنساء يقولن كفوا عنا سوءة قارئكم وهو كان صغير رضي الله عنه. قال العلماء وكان فقيرا لا يملك إلا ذلك الثوب. وعلى هذا نقول إذا كان الإنسان لا يتمكن حتى من الثوب الواحد صحت صلاته بقدر ما يستطيع منه، لكن إذا كانوا في صحراء وكلهم عورات وليس لهم ما يلبسون فالأولى لهم إذا استطاعوا أن يسروا ولو بالتراب في حفرة دخلوا وستروا أنفسهم ثم يصلون بعد ذلك لا حرج عليهم في هذا الأمر. فستر العورة شرط كيف ما استطاع الإنسان يأتي به فليفعل، كيف استطاع الإنسان بماذا يفعله فليأتي به. نعم في أحد معه سؤال الثوبين ثوب واحد على الجسد يعني مثلا قميص لا الإزار يعني. الإزار والملحفة اللي قطعتين يعني نعم قطعتين نعم. إذا كان يصلي وبدت شيء معرضه ما نعرف يبدأ يا رجل ما كان زين إذا كان يصلي يصلي وبدل شيء من عورته كيف يفعل هو والذي يراه يصلي وبدل شيء من عورته عن غير قصد. إذا بدأ عن شيء من عورته عن غير قصد ولا يعرف المصلي ففي هذه الحالة الصلاة تعتبر صحيحة ويجب عليه أن يستر ما بدأ منه في هذه الحالة يعني حكمه كما ذكرنا بماذا في حال النجاسة السابقة يعني. فيبدو منه فيحاول الإنسان أن يتخلص من هذا الأمر بقدر ما يستطيع. تبطل الصلاة بذلك تبطل الصلاة إذا بدأت العورة مغلظة تبدأ تبطل الصلاة يعلم أو لا يعلم إيه تبطل صلاته خاصة إذا كان هو متوقع هذا أن تبطل صلاته. الشيخ اشترط فيه أن يخطو جناحتين صفين صف واحد يعني صف. إذا كان ما فيش مساحة أن يخطو صفين مثلا الشيخ مش مساحة؟ أه. ماذا سنفعل له؟ يخطو صف واحد يقولنا صف واحد أنا. لكن الجماعة اللي تحمل صف واحد لازم صفين مثلا مش لا تقصد عددهم لابد من صفين يصلوا كل مرة واحد مجموعة بس يعني المقصد أن المتقدم سيتعرض لعورة المتأخر يعني كيف. فهنا ينبغي الإنسان لا يأتي بعورته يعني العورة لها حالات ضيقة جدا في بدء مثل الختان الشارع سمح بأن الشخص ولو كان كبير السن في حالة ختانه أنه يختن ويبدو عن عورته. إذا كان الإنسان عنده مرض محتاج إلى ذلك فبقدر حتى للضرورة والضرورة تقدر بقدره هذا كان لذكر أو لأنثى فبقدر الضرورة يجوز للإنسان أنه يبدي منه وما غير ذلك فلا. فهنا هذا الأمر إبداء العورة يعني يجب لكل إنسان من القوم أن يستر عورته من أخيه لكن لم يبقى أمامه هذا لا شك أنه سيتعرض إلى قضية النظر يعني مهما حاول الإنسان. فلذلك باب اجتهاد العلماء وليس نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء فيقول الإمام كذلك يقف في صف واحد بحيث أنه لا يتعرض للرؤية في هذا الباب ثم يصلي يعني حتى يصلي فرادة ومنهم يقول يصلي فرادة كل يصلي من فرادة. شخص ثاني هو في الصلاة لا شيء عليه بالنسبة لا شيء عليه. كيف نستفيد الشرطية في ستر العورة من الأدلة وكما ذكرنا طبعا هنا الآن يعني أغلب الحديث تدل على كما ذكرت مجرد الأوامر فيها والآية كثير من المفسرين أخذوا منها بالشرطية خذوا زينتكم عند كل مسجد هذا الذي ذكر ابن حزم في هذا الباب أنه أخذ يعني ينقله الاتفاق في هذا الباب يعني. وأن الشيخ الألباني في لما أتى إلى هذه الآية في تمام المنة ذكر قول عجيب يعني لم يسبق إليه في قضية يقول يستحب تغطية الرأس ما من أين أخذت تغطية الرأس؟ يقول الشيخ المالكي قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن ضمن الزينة هي لبس القبعة، يستحب استحباب طبعا، لكن ليس فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نقول بأنه يستحب فيه. حتى العمامة هي من سنة العادة ليس من سنة العبادة أن متخذ فيه، فكيف الاستحباب نستطيع بماذا أن نقول يستحب فيه؟ ثم الآية قيدها العلماء بستر العورة، شرطية ستر العورة، وهذا الاتفاق منقول عن ابن حزم عن غيره في هذا الباب بأن المقصود منها هذا الأمر. شيخ، هناك لابد أن يكون صيغة معينة أو مفهوم الآية عند العلماء. نعم. للشرطية مثلا خذوا زينتكم، هذا أمر، قلنا أمر يفيد الوجوب، لكن كيف استفاد؟ ما قلنا إحنا العلماء وجود يعني الإجماع الذي نقل عن هذا فيدل على هذا. حتى لو لم يأتي هذا الحديث، بمجرد نقل العلماء الإجماع الاتفاق في مسألة المسائل فلا تفرق. كذلك مسألة شيخنا تطهير البدن والثوب والمكان. نعم. يعني استفدنا الشرطية من كون نقل الإمام النووي على الإجماع على الشرطية. لا، ليس الإجماع، قلنا الجمهور النووي لا تخلط. كيف؟ الجمهور قلنا النووي. نقل على أنه قول الجمهور ليس الإجماع. الجمهور. الجمهور يعني بس هو هناك أدلة يعني الأمر في أصل الطهارة أخذوا منها يعني. يعني جاءت بعض الأحاديث الأمر بالتطهر وأصول الطهارة جعلوها بمثابة الوضوء. تطهير البدن والثوب والمكان. جعلوها بنفس المثابة. وهناك بعض الأحاديث مثل حديث أبي سعيد هو الحديث صلى به بعض العلم لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم من عليه في الصلاة في أثناء الصلاة يعني. لكن هذا طبعا قلنا قول آخر نستفاده منه بماذا؟ الوجوب. القوم اللي قالوا لو كان للشرطية الأمر بماذا؟ بالاستئناف. والحقيقة أن ليس هناك حديث واضحة ظاهرة في هذا الباب يعني قضية تطهير البدن والثوب والمكان إلا بعموم الأدلة التي تدل على الطهارة في الإجمال بس. هل ممكن نستفيد على تطهير الثياب من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا لم يكن فيه أثر، كان مشترطا إذا لم يكن فيه أثر، هذه الصيغة يفيد الشرط؟ هي محتملة، قد نستفيد منها، هي محتملة طبعا. مصلي لبدا ظهر غير العلم والله قلنا من الركبة إلى السرة إذا بدأ شيء من هذا فتبطل الصلاة فيه، إلا إذا كان طبعا غير متمكنة أو ما عندها شيء من الثياب كما ذكرنا في حديث عمرو بن سلمة لما قال لم كان فقيرا ليس عنده شيء من الثياب، فهذا الحال يكون جائز في حقه يعني هو يصلي ولو بدت عورته فلا شيء عليه. ها؟ بعتقد سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله يعني. شيخ إلى الصورة قطرة يعني كل قطرة يعني. في ناس بتعتقد السرة يعني السرة ورم. لا لا، من السرة طبعا هي داخلة في دخول من ضمن العورة. هذا كان مرس يعني العورة مغلقة. كيف؟ إذا كان لم تظهر يعني العورة مغلقة. إيه من ركبة إلى السرة خمر فخذك فما فخذ العورة. في سؤال آخر خلاص انتهينا. صلى الله عليه وسلم.